الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوان من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الإخوة الأحباب، لما أراد ربنا للبشرية أن تسلك طريق الهدى وطريق الفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة، أرسل لها محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للنبوات والرسالات، ومبينا لمنهج السعادة لكل البشرية. والله سبحانه وتعالى وهو الخالق الخبير العليم بمن خلق يربي عباده ويوجه عباده توجيها لا يدع مجالا للخلل ولا للزلل. أقول: ربنا حين يربي عباده والرسالات كلها تربية للخلق، والوحي ينزل من السماء توجيها وتربية وتهذيبا للناس وللمخلوقين من جنهم وإنسهم. الله سبحانه وتعالى يربي خلقه ويوجه خلقه ويعلم الخلق توجيها حكيما ناجعا نافعا. وهذه الآية التي معنا لو تأملنا أسرارها وأنوارها لعلمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم تجسدت في شخصه جوانب الكمال والفضائل التي من يتأملها يفوز بالغايات القصوى في تحقيق التربية والتوجيه للنفوس وللقلوب وللعقول. فإن من وسائل التربية الناجحة القدوة، فهي توجيه عملي للمرادات العليا. أقول القدوة وسيلة من وسائل التعليم والتربية، أنجع وأنجح وأنفع وأرفع وأفضل وأكمل من التوجيه النظري العلمي. وذلك لأن التوجيه النظري العلمي حين تلقي المعلومات على الناس مجرد كلام نظري قد يتفاوت الناس في إدراكه، وقد يتفاوت الناس في الاقتناع به، لكن القدوة العملية والأسلوب العملي في التوجيه والتربية والتعليم يشهده كل الناس ويفهمه كل الناس ويدركه كل الناس. فلا بد لمن يربي ومن يوجه ومن يعلم أن يكون نموذجا عمليا للتربية والتوجيه والتعليم في أخلاقه، في علمه، في سلوكه، في عبادته، في معاملاته. المربي إذا فاز بكل هذه الجوانب وحظي بها نجح وأنجح. أقول رب الأرض والسماء العليم الخبير بالنفوس والقلوب الحكيم في توجيه الخلق من غرائز النفوس يوجهها إلى معالي الفضائل والكمالات. والإسلام دين الفطرة، يأخذ النفوس من فطرتها ويقودها إلى حيث فوزها ونجاحها. والفطرة فينا في نفوسنا أن نقتدي بمن نرى وأن نتعلم ممن نرى، وهذه فطرة نلحظها في أولادنا وبناتنا في صغار السن. كلنا يرى الأبناء والبنات في سن الثانية أو الثالثة يقلد أباه ويقلد أمه ويقلد كل ما يسمع وكل ما يرى. ترى الولد إن رأى أباه وأمه يصلي وكذلك البنت صلى مثلهما، وإن رآهما يفتحان المصحف قلدهما، وإن رآهما يرفعان الصوت بمناسبة وغير مناسبة قلدهما، وإن رآهما ينتحران بقضاء الوقت في الأشياء الفارغة الضارة قلدهما. ويقلد إخوانه وأصحابه حين يكبر ويخرج إلى الشارع. هذه غريزة الإنسان يقلد. وإذا رأى الإنسان جانبا ظاهرا في أي شخص بادر إلى تقليده. والنفوس بالذات تتطلع إلى الشخصيات الناجحة أو الظاهرة أو التي لها صيتها وسمعتها فتقلدها. والبيئة هي التي تحكم بذلك أو تحكم في ذلك، بمعنى أن البيئة إن كانت صالحة وجدنا الأجيال تقلد على طريقة الصلاح، وإن كانت صالحة أو فاسدة وجدنا أجيالا تقلد على طريق الفساد، وإن كانت لاهية لاهية لاعبة وجدنا الأجيال تقلد على طريق اللعب واللعب واللغو واللهو. كم من شباب يرتدي يرتدي ملابس لأنه كتب عليها اسم لاعب من اللاعبين أو فنان من الضائعين تقليدا إعجابا. الشباب والنفس طبيعتها تتعلق، الشباب يلبس أثر الله والبشركات والملابس وعليها أسماء مشاهير اللاعبين مشاهير اللاهين الناهين الفاسدين لأنه راهم مشهورين، فالنفس تتطلع إلى هذه الشهرة فيقلده ثم يلبس ما ينقل اسمه بغير تفكير ولا عقل لا شدة لا، يقول لهذه الغريزة ويوجهها توجيها يعلي من قيمتها. الإسلام والقرآن يستثمر الغرائز يستثمرها ليعلم الناس الفضائل والكمالات. الإسلام يوجه النفوس والقلوب والعقول إلى ما فيه المنفعة وما فيه السمو والرقي للأفراد والمجتمعات، ويحذر من التقليد الأعمى إلى الضلالات. وكم من قوم ضلوا لمجرد التقليد، بل ربما تفسد العقائد لمجرد التقليد. والأمم كلها قالت إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا في قرية بن نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أضاعوا أنفسهم بالاقتداء بآباء كانوا ضائعين في عقيدتهم في عبادتهم لا يعرفون الحق ولا يتبعونه. لكن الكمالات كلها، لكن الفضائل كلها كانت في محمد صلى الله عليه وسلم. أراد القرآن في هذه الآية الجامعة البليغة أن يقول محمد تجسدت فيه الكمالات وتجسدت فيه نواحي الفضائل لكل من له مبتغى في ذلك، كل من يبتغي فضيلة أو كمالات فليتجه إلى محمد. لقد كان لكم في رسول الله وكلمة في رسول الله وكلمة لكم لها دلالاتها في اللغة ولها آثارها في النفس. لقد كان محمد أسوة هذه حقيقة، محمد قدوة هذه حقيقة، لكن في محمد قدوة فيه قدوة أي جمع جوانب الكمالات والفضائل. كلما نظرت إليه في جانب من جوانبه وجدت فيه الكمال والسمو والرقي الذي يصل به إلى حيث محبة الله سبحانه وتعالى ورفعة محمد صلى الله عليه وسلم. بلغ محمد الكمالات كلها والفضائل، كل من ينظر إليه يجد فيه كمالات وفضائل، كل من ينظر إليه فالدارة لسيرته والدارة لشخصيته والناظر في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، كل من ينظر في أقواله وأحواله وأفعاله يجد مبتغاه من الكمالات والفضائل. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، محمد صلى الله عليه وسلم تعجز الألسنة كلها من أن تحصر فضائله وكمالاته، لكننا نستشهد بنماذج محدودة اشتهرت بين المسلمين، لكن نتأملها لتعلقها بما نتكلم عنه. محمد بلغ الكمال في حلمه، بلغ الكمال في علمه، بلغ الكمال في عدله، بلغ الكمال في فضله، بلغ الكمال في زهده، بلغ الكمال في صبره، بلغ الكمال في حكمته. البخاري يروي لنا حديثا عن أبي هريرة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث: جاء رجل أو أتى رجل أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من حنين، أي حين انصرف رسول الله من حنين والغنائم كانت كثيرة وفي ثوب بلال فضة يقبض منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقسمها بين الناس، فجاء رجل أعرابي وقال يا محمد اعدل، وفي رواية اعدل وما أراك تعدل، ماذا يكون رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل، أعدل غبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، وفي رواية خبت وخسرت، أو قال رواية بالفتح والضم خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، وفرق بين هذه وهذه، خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، إذا لم أتصف بالعدل فإذا أنا خاسر ضائع، ولا يصح أن يكون نبي ورسول خاسر ضائع، وأنا أحرص على أن أكون رابحا كاسبا ناجحا موفقا مسددا، فإذا أنا لا أجور ولا أظلم في القسمة، حرصا على أن أكون ناجحا، على أن أكون موفقا، على أن أكون مسددا، خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. وأما على رواية الفتح خبت وخسرت، أي أنت إذا خائب خاسر إذا كنت تتابع رجلا ظالما، خبت وخسرت، هكذا قال النووي في شرح مسلم، خبت وخسرت أي أنت خائب خاسر إذا تابعت ظالما فاجرا لا يعدل في القسمة، وكلا المعنيين له دلالته. فقال عمر يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق، دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. انظر إلى الحلم، هذا الإنسان المتعجرف الجاهل المتطاول السفيه يتطاول على خير الخلق، وما رأى قسمة فيها ظلم، ولكنه قالها تطاولا تفاهة، وفي نفس الوقت يتقمص قميص الناصح الأمين كأنه ينصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اعدل يا محمد، يا محمد اعدل اعدل، كأنه يتقمص قميص الناصح الأمين لخير الناصحين خير الواعظين محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يتحلم رسول الله، ومع هذا يتحلى بالكمال في الصبر والحلم والحكمة في أسلوب الرد، وقد علم أن هذا ضعف إيمانه وخاب سعيه وحبط عمله، لأن بقية الحديث تؤكد ذلك. يا عمر لا، يا عمر لا تحدث الناس أو لا تكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وإن هذا وأصحابه أو رجالا من قومه يقرؤون القرآن كما تقرؤون، ويقومون من الليل كما تقومون، يخرج أحدهم من الإسلام أو قال من الدين أو منه أي من القرآن كما ينفذ السهم من الرمية، أي السهم القوي إذا دخل في الصيد وخرج بغير دم، لم يتعلق من جسد الصيد به دم أو لحم خرج نظيفا، فكذلك هؤلاء دخلوا في الإسلام ويخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. إذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المتطاول وكثيرا من قومه يخرجون من الإسلام لضعف عقيدتهم لضعف يقينهم، لم يترسخ الإيمان في قلوبهم، فلفتن أدنى الفتن يخرجون من دين الله، ومع هذا يتحلم معه، ومع هذا يتحلى معه بالصبر، ومع هذا يرد بالحكمة على عمر. انظر للحكمة، لأن القائد والرائد إذا كان متجبرا طاغية في قومه تنفر عنه القلوب، كيف يجتمع الناس على قلب قسر فقتل، لا يتكلم الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أليست هذه مؤهلات النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي جمعت عليه القلوب وجعلته موفقا في جمع الأمة عليه؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حقك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يشب المتوكلين. لا يا عمر لا يتكلم الناس ان محمدا يقتل اصحابه. الحفاظ على سمعته والحفاظ على مكانته والحفاظ على امته لان محمدا لا ينتقم لشخصه. هذه حقيقه، هذه عرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله محمد لا ينتقم لشخص، وانما اذا انتقم واذا اشتد واذا غلط في معاملته لله ولدين الله وللحق. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكنه لم يؤمر في هذا الرجل ان يتعامل معه الا بالرفق، وهذه اخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. من اراد الفضائل والكمالات فليتامل في شخص محمد. واذا قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وسياق الايه كان في سوره الاحزاب، حيث صبر النبي محمد وحيث تواضع النبي محمد وحيث كان اوثق الناس في ربه وارجى الناس في رحمه الله. هو قدوه في ثقته في الله، قدوه في الامل في رحمه الله، قدوه في الامل في تحقيق وعد الله. تحقق هذا في الاحزاب وتحقق هذا في غير هذه الواقعه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. واذا استحسن ربنا شيئا فمن لا يستحسنه فهو المحروم الخائب الخاسر. اذا قال لك ان ربنا رب الارض والسماء العليم الخبير، هذه قدوه حسنه، قدوه حسنه، هذه اسوه حسنه. فالعاقل العاقل الحريص على الخير على المنفعه على الهدايه ياخذ من هذه القدوه الحسنه ما ينفعه. اما الخائب اما الخاسر اما المحروم هو الذي لا ياخذ كلام رب الارض والسماء بالثقه. اذا قال ربنا وقرر، اذا قرر ربنا ان محمدا قدوه حسنه، فعلى كل عاقل ان ينتفع بهذه القدوه. وعلى كل مبتغ للخير والفضيله ان ينظر الى هذه القدوه فياخذ منها مبتغاه. ربنا يقرر ان محمدا قدوه حسنه. وهذا تشريف وبيان وتوضيح لكمالات النبي محمد، شهادة من الله لكمالات النبي محمد، وتربية لأمة محمد أن من عنده ذرة من العقل فليأخذ من هذا الحسن حسنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، كلام ربنا العالي الغالي في كل حرف فيه حكمة، وفي كل حرف فيه رحمة، وفي كل حرف فيه منفعة. لقد كان لكم، والخطاب لأمة محمد، في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ اللام تكررت. لماذا؟ لمن؟ هذا تخصيص، تخصيص لمن يتحقق فيه شروط معينة أو مواصفات معينة، هو الذي يحظى والذي يفوز والذي يسمو والذي يرقى إلى مستوى هذا الرقي، يرقى مستوى الانتفاع بقدوته محمد لا يرقى إليها إلا من ترسخت عقيدته، لا يرقى إليها إلا من اكتمل إيمانه، لأننا وجدنا في الأمة من لا يقتدي برسول الله لا في قوله أو في فعله أو في معاملته أو أخلاقه أو سلوكه. لماذا؟ هؤلاء إما لقلة عقولهم لأنهم لم يدركوا أن القدوة الحسنة تجذب العقول الحسنة والنفوس الحسنة والقلوب الحسنة، فظلوا وأظلوا. من لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتمل إيمانه، لأن من كان يرجو الله واليوم الآخر يرجو أن يتوقع حصول شيء في الإمكان حدوثه. الراجي يترقب شيئا يمكن وقوعه، الرجاء في الشيء، أرجو الشيء، أن أترقب شيئا يحتمل وقوعه. فمن يؤمن، من يؤمن بأنه سيلقى الله وينتظر هذا ويترقب هذا أنه سيلقى الله وساقف بين يدي الله في يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يترقب وقوفه بين يدي الله وينتظره واثقا فيه، هذا الذي يوفق للاقتداء برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالآية في جمالها وكمالها وأنوارها تدعونا للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤكد فينا وترسخ فينا حقيقة أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي تجتمع معه الفضائل والكمالات، ويكون معه التوفيق والسداد في أمور الدنيا وأمور الآخرة، في أمور الدنيا وأمور الدين، لمن كان يرجو الله. لأن الإنسان الذي يترقب الوقوف بين يدي الله يمتلئ قلبه خشية ويمتلئ قلبه هيبة ويستحضر دائما معية الله معه، فلا يزل ولا يضل ولا يخطئ، وأن أخطأ عاد وأناب وتاب في لحظته، لأنه يرى أن الله ينظر إليه ويستشعر في كل لحظة أن الله ينظر إليه. أليس هذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه مقام الإحسان؟ ما الإحسان يا رسول الله؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وما ضل المضلون وما ظلم الظالمون وما أجرم المجرمون إلا أنهم غاب عن ذهنهم مراقبة الله، غاب عن ذهنهم أن عين الله تراه. ما فسد مفسد ولا أفسد إلا لأنه غفل عن ذكر الله، غفل عن معية الله، غفل عن حضور الله، غفل لم يستحضر أن الله يراقبه وأن الله يراه وأن الله يحاسبه. لأنه لو كان يرجو الله لكان في كل لحظة يخشى على نفسه من قوة الله ومن قدرة الله ومن سطوة الله ومن عقوبة الله الذي لا يتفلت من عقوبته أحد أبدا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. لو استحضرها المؤمن ما زل زلة بلسانه ولا بيده ولا بعينه ولا بقدمه، لأنه يراقب الله. هكذا تفعل مراقبة الله، يستيقظ فيها الضمير، يستيقظ فيها الضمير، فلا تجد من يغش ولا من يكيد ولا من يغدر ولا من يسيء ولا من يظلم ولا من يجرم. إنما الإجرام والظلم يظهر حين تغفل القلوب عن ذكر الله، حين تنكر القلوب لقاء الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو الميزان الذي يضبط سلوك البشر، لأني حين أشعر أن الكلمة سأحاسب عليها وأن مثقال الذرة سيكون في ميزاني أعيش إنسانا حساسا للمعصية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هكذا تقول الآية، من اكتمل إيمانه ورسخت عقيدته واستوثق في لقاء الله رغبا ورهبا، هنالك تصح منه الأسوة، هنالك يستشعر كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الله كثيرا، لأن ذكرك لله هو الذي يستحضر معك معية الله. كلما أكثرت من ذكر الله، كلما تعرفت على صفات الله، كلما كنت قريبا من الله، كلما كان لسانك مشغولا بأسماء الله وصفاته، فإذا تحرك القلب مع اللسان في ذكر الله أعان ذلك على معرفة الله. فإذا أعنت على معرفة الله ترسخت في قلبك خشية الله والمهابة من الله، هنالك يكتمل إيمانك. إذا اكتمل إيمانك رزقت بصيرة ورزقت بصرا نافذا، هنالك تدرك أن محمدا جمع الكمالات كلها. إذا رزقت بصيرة أدركت أن محمدا جمع الكمالات، فإذا أدركت أن محمدا جمع الكمالات لم تجد بدا من أن تتابع محمدا صلى الله عليه وسلم. إن القرآن يرسخ فينا الإيمان بالله واستحضار معيته، وإن القرآن يرسخ فينا استحضار اليوم الآخر. وكثيرا ما يلح القرآن في كتابنا، يلح علينا في مشاهد القيامة بمقدماتها وما يكون فيها من الفزع والهلك، وبنتائجها بما يكون فيها من الفوز باليمنى بالأعمال الصالحة، وفي آثارها على القلب والنفس. تأمل القرآن تجد القرآن يلح علينا في ذكر اليوم الآخر حتى لا يغيب عن أذهاننا. يسميه يوم الفزع، يوم الصعقة، يوم الحساب، القارعة، الحاقة، الطعم، الصاخة، يسميها بأسماء تفز القلوب، ويستحضر معنا مشاهد لا ينبغي أن تغيب عن قلوبنا ولا عن عقولنا. هكذا يذكرنا القرآن دائما بأشياء كثيرة لا يسمح المقام بسردها. يذكرنا بمشاهد، بالأحوال النفسية للناس، بالسرور الذي يكون لأهل الصلاح، بالندم والحسرة لمن يكون لأهل الصلاح. يكلمنا عن اليوم الآخر كلاما مستفيضا حتى لا يغيب عن أذهاننا، ويكلمنا عن الله كلاما مستفيضا حتى لا تغيب عن أذهاننا معية الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين، اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وانصف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.